بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: باب العتق. قال: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. قال: باب العتق. قال: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. الرق هو العبودية والملك، يعني يقال للرق ملك ويقال عبودية، يعني يقال هذا عبد فلان أو هذا ملك لفلان. فالرق اللي هو العبودية، وسمي الرقيق رقيقا، يعني سمي الرقيق رقيقا وهو العبد المملوك، وهو العبد المملوك. سمي رقيقا لأنه مأخوذ من الرقة، مأخوذ من الرقة، وهي التي ضد الغلظة، والرقة ضد الغلظة. وذلك لأن العبد يرق لسيده، يرق لسيده ولا يغلظ، وأنه يلين لسيده، ولذلك سمي رقيقا، لأنه لا يجوز للعبد أن يغلظ ولا يعني يكون منه غلظة لسيده، ولذلك سمي العبد المملوك رقيقا. أي نعم. قال: باب العتق، وهو تحرير الرقبة، يعني تحرير الرق، تحرير العبد المملوك من الرق والعبودية، من الرق والعبودية. والحقيقة أمر الرق ويعني العبودية هذا ليس بدعا في الإسلام، كما يعني يحلو لبعض الجهلة يسايرون بعض الكفار بجهل فيسخرون من مسألة الرق، حتى وقع في ذلك بعض يعني أهل العلم، يعني من الأفاضل المتأخرين المعاصرين، يعني زي مثلا يعني الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه، صاحب كتاب فقه السنة، في فقه السنة يقول إنه لا، ما فيش حاجة اسمها رق خلاص، وانتهى زمن الرق ونحو ذلك والعبودية. هذا غير صحيح. وطبعا الكفار والمستشرقون والعلمانيون ونحو ذلك يقولون إنه ما فيش حاجة خلاص اسمها رق، بل بعضهم أحيانا، وكان يعني أحد المنسوبين إلى الدعوة كان أحيانا يقول على المنبر إن اتفاقية فيينا رقم كذا وكذا تمنع من الرق، تمنع من الرق. الإسلام إلى يوم القيامة سيظل فيه أمر الرق، له أحكام مشروعة وموجودة. ولذلك إذا فهم هؤلاء الذين يتكلمون هذه المسألة ما تكلموا بهذا الكلام. ولذلك الرق ليس بدعا ابتداء من الإسلام، الإسلام مش هو اللي اخترع مسألة الرق والعبودية، بل الرق كان موجود في البشر منذ آلاف السنين، يعني قبل ما تأتي شريعة الإسلام كان الرق موجود. فعلى سبيل المثال المشهور جدا، أم نبي الله إسماعيل عليه السلام هاجر، ألم تكن من الرق؟ وكانت لمن؟ كانت للنصارى في مصر، كانت للنصارى في مصر، فقد أعطاها ملك يعني مصر، آسف استغفر الله، لا أنا اختلط علي أمر مارية، آسف. أم إسماعيل كانت لغير مسلمين اللي هم قبط مصر، وأنا بحقق لماذا؟ لأنه في التوقيت ده ما كانش في حاجة اسمها نصارى أصلا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأنه إبراهيم قبل اليهودية والنصرانية. نعم. فأم إسماعيل كانت من الرق، فهذا كان موجود في البشرية، كان موجود في البشرية، والعالم قبل الإسلام كان مليء بالرق والعبودية. وأسباب الرق والعبودية هي التي تجعلك تفهم هذه القضية. ففي عبارة ملخصة، أن أسباب الرق والعبودية في العالم وجدت بسبب أو بأسباب ثلاثة، بأسباب ثلاثة. السبب الأول الحروب، السبب الثاني الفقر، السبب الثالث السرقة والقرصنة. السرقة والقرصنة. الحروب كانت الحروب بين الأمم والشعوب يأسر بعضهم بعضا في الحروب، فيحولون هذا الأسير أحيانا إلى رق. وأما السبب الثاني القرصنة. قرصنة، كان الناس يسرق بعضهم بعضا، يطلع بعض الناس أصحاب البطش والقوة يسرقون غيرهم، زي الجريمة الكبرى التي يعني هي الآن إلى يومنا هذا موجودة آثارها. أمريكا التي يعني يفتخرون بأنها دولة الحريات، أمريكا هذه ما بناها إلا الذين سرقوا قرصنة، اللي هم الأفارقة. كانت السفن الأمريكية تنزل وتأخذ الأفارقة قرصنة سرقة، يسرقوا أولاد الأفارقة ويأخذون الأفارقة ويأخذون بالسلاسل والجنازير إلى أمريكا لبناء أمريكا الحديث. فهذا كان نوع من أيضا الرق والعبودية. النوع الثالث الفقر، كان بسببه أيضا الرق والعبودية موجود في العالم. كان الناس من شدة الفقر في بعض الأماكن أحيانا يضطرون إلى بيع أولادهم، يبيع ابنه يبيع ولده من شدة الفقر، فيتحول إلى رق. قصة سيدنا يوسف عليه السلام فيها شاهد على وجود الرق والعبودية. بل كان في شريعة يعقوب عليه السلام إن لو سرق الإنسان قوما في أرضهم يتحول إلى رقيق لهم. الحديثة بتاعت يعني أخو يوسف عليه السلام بنيامين لما كان مكان وجعل يوسف يعني الصواع في رحله وكذا، فكان العقوبة ماذا؟ أنه يحول إلى رقيق بقولهم هم إخوته، قالوا هذا جزاء. ذكروني بس بالآية، إنما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. يعني ده في شريعتنا هو كده، في شريعة يعقوب إنه السارق يبقى للمسروق عبد. إذن في الرق والعبودية موجود في الدنيا قبل الإسلام، مش الإسلام اللي اخترعه. أما الإسلام فجاء فوجده في الناس منتشر فتعامل معه كظاهرة موجودة في البشر بأحسن ما يكون، بأحسن ما يكون. فإن الإسلام ألغى السببين الأخيرين وأهملهما وأبطلهما، اللي هما القرصنة والبيع نتيجة الفقر. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع حرا فأكل ثمنه فإنه فيه وعيد. الحديث لكن أنا ذهب من رأسي الآن، فيه وعيد الحديث، فيه وعيد أو ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. فهذه عقوبة هذا الإنسان. فالإسلام نهى عن بيع الحر بفقر أو بغير فقر، وكذلك السرقة فهي ممنوعة في الجمادات والأمتعة، فما بالك في الإنسان. وأبقى الإسلام الرق في أمر الحروب فقط، إنه يجوز للمسلمين إذا أسروا من أسروا من الكفار رحمة بهم إذا جعلوهم رقيقا، لأن أكثر الأمم ما كانت تجعل الأسير حيا، أكثر الأمم كانوا يقتلون الأسرى. فجاء الإسلام فجعل للأسير أربعة أحوال، فإما منا بعد وإما فداء. وجاء في السنة ذكر الرق وذكر الرابعة، احنا قلنا الرق والمن والفداء والقتل، والقتل أربع أشياء في الأسير. إذا رأى إمام المسلمين واحدة منهم هي المصلحة فعل قتل الأسير، إن كان في مصلحة ممكن الأسير يبقى مجرم لابد من قتله، أو وجد أن المصلحة في أن يفدى بالمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أو رأى أن المصلحة في المن عليه بأنه يتركه بغير مال، وهذا بنظر يعني ثاقب من الإمام أنه يجد في ذلك مصلحة، زي مثلا حادثة ثمامة ابن أثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه بعد ما ربطه في صارية المسجد ثلاثة يعني أو ثلاث ليالي في صارية المسجد، ثم في آخر الأمر أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرى فيه خيرا، فخرج الرجل ورجع مسلما، ذهب فاغتسل ورجع مسلما. أي نعم. الأمر الرابع الرق، وهذا أرحم شيء بالأسرى في الغالب، أنه إذا استرق عاش بين المسلمين وعاش في بيوت المسلمين وأوصى الإسلام بحسن معاملة الرقيق، بحسن معاملة الرقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه في الوصية بالرقيق: من كان له يعني من كان تحته أخاه فليفعل كذا، فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكتسي ونحو ذلك. وسماه أخاه، سماه أخاه، وأمر أو رغب في أن يأكل مما يأكل ويشرب مما يشرب ويلبس مما يلبس. وكان صلى الله عليه وسلم يشتد على من يعامل يعني الرقيق بقسوة، حتى أنك ستجد في الأحكام أنه يصير العبد أو الرقيق في الإسلام حرا إذا اعتدى عليه سيده بحرق أو بقطع عضو من أعضائه أو نحو ذلك، كما كان الناس يفعلون زمان بالرقيق، يقطع له صوبة، يقطع له مثلا زي اللي كان يعني يقطع يعني ذكر رقيقه مثلا. فهذه الأشياء كلها جعل الإسلام لها تنظيم، ونظم الإسلام هذا الأمر، وصار من الرقيق من صار من أفضل علماء المسلمين. سبحان الله، يعني علماء الإسلام المشاهير أكثرهم موالي، موالي يعني أولاد رقيق، أولاد رقيق، إن أبوه كان رقيق أو جده أو نحو ذلك، ثم عتق فده اسمه مولى، لما يعتق يبقى اسمه مولى. والعلماء الأكابر دول أكثرهم كانوا موالي، كانوا موالي. والله تعالى وصى بأمر الرقيق والعبيد في القرآن في أكثر من موضع، بل تكرر ذلك كثيرا في القرآن. قال الله تعالى على سبيل المثال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم، اللي هم الرقيق سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. فتخليصها من الرق أمر مستحب في الإسلام، أمر مستحب في الإسلام. الإسلام سعى إلى تحرير الرقيق، لكن أنت قد تقول مثلا: لماذا لما جاء الإسلام لم يبطل أمر الرقيق إبطالا كليا؟ لماذا لم يبطل أمر الرقيق إبطالا كليا مثلا؟ تقول أنت ذلك، نقول لك ابتداء أن هذا اعتداء على أموال الناس. ده إذا كانت الخمور لما جاء الإسلام لم يقطع في أمرها مرة واحدة، وإنما تدرج الحكم حتى اعتاد الناس أن لا تكون، وعند ذلك حرمها الإسلام. والرقيق كان موجود في بيوت الناس كلها، رقيق، وهذه ثروة. فيأتي الإسلام يقول لهم: اخرجوا من أموالكم، هذا شيء شديد على نفوسهم. ثم إن الإسلام دعا إلى تحرير الرقاب: وما تجد كفارة من الكفارات إلا وفيها تحرير رقاب، تحرير رقاب إلا القليل، يعني زي في الحج ونحو ذلك. ما تجد كفارة من الكفارات إلا وفيها تحرير رقبة، فهذا ترغيب من الإسلام في تحرير الرقاب. ولم يلغي الإسلام أيضا أمر الرقيق، ليبقى كذلك هذا سبب دخول كثير من الكفار إذا أسروا في الإسلام. إن لما يؤسر بعض الكفار في حروب ضد الإسلام ويتحول هذا الأسير إلى رقيق، قد يفكر في الإسلام، وهذا حدث بل كل تقريبا من دخلوا في الإسلام، من كانوا تحولوا إلى رقيق دخلوا في الإسلام، ومنهم من عتق، يعني منهم اللي أعتقوا المسلمون، ومنهم من صار له شرف أعلى مما كان في قومه، مثل صفية بنت حيي بن أخطب مثلا، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي في الرقيق، وإن كانت بنت سيد بني النضير لكن صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ترغيب عظيم جدا في عتق الرقيق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني إذا أنا أريد أن أعتق رقبة مثلا، أنا عندي مال وفي رقاب، أريد أن أعتق رقبة، فلان عنده عبد وفلان عنده عبد وفلان عنده أمة وفلان عنده عبد ونحو ذلك، طيب أختار من فيهم؟ قال: أغلاها ثمنا. لأنه اللي أغلاها ثمنا دي مش كل الناس هيقدر يعمل إيه؟ يحرره، مش هيقدر يحرره يفضل طول عمره عبد. وأغلاها ثمنا في الغالب هيبقى مين؟ العبد اللي هو شاب قوي صناع حرفي، ده غالي ثمنه. المرأة الجميلة مثلا من الرقيق الجميلة الشابة، فتجدها غالية جدا، هتفضل طول عمرها في الرق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغلاها ثمنا، أفضل الرقاب عند الاعتاق أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وإن هي عند أهلها نفيسة غالية. نعم. قال: ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. يحصل بالقول وهو لفظ العتق، لفظ العتق يعني أعتقتك، أعتقتك. قال: وما في معناها، أو ما في معناه، زي مثلا أنت عتيق، أنت حر، حررتك، خليت سبيلك، كل دي ألفاظ يتم بها العتق. قال: وبالملك يحصل العتق. قال: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. ومن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. إنه يملك ذا رحم، وهذا الرحم محرم عليه يعني من محارمه، من النسب عتق عليه. زي مثال، مثلا إنسان حر وأمه أمة مثلا، زي يحصل ازاي الحكاية دي؟ ان أمه أمة وهو عبد، وبعدين جه سيده اعتقه، او حد اشتراه هو، بقى حر خلاص، مش كده؟ بقى حر، وان كان اسمه مولى، بقى حر. جاء بعد ذلك هو نفسه معاه مال بيشتري، راح اشترى، فوجد ان اللي اشتراه طلع امه، هل يصلح انها تكون تحت منه يعني في الرقيق؟ لا، خلاص تعتق. او راح اشترى مثلا ذا رحم محرم او من محارمه، وجد ان هو مثلا عمه، وجد ان هو من محارمه اخته مثلا ونحو ذلك، كل هؤلاء يعتقون على ذلك، يعتقون بذلك. قال: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. وأيضا العبد يعتق بسبب ثالث، وهو إنه لو مثل به سيده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. كان في الجاهلية مشهور إنه يأتي العبد الذكر ويقطع فرجه عشان يأمنه، يعني يأمن إن يعني لا يكون منه أي خطر على أهل بيته أو نساء بيته. فهذا حرام، هذا حرام. لماذا؟ إن كنت أنت تخاف منه خلاص زوجه، يا تعتقه بقى وخلاص يا تبيعه. إنما تقطع عضوا من أعضائه، فإذا فعل إنسان ذلك في الإسلام اعتق العبد، أو تحريقه، أو جاب النار وحرقوا بها، يعتق العبد عقوبة لسيده. دال قال: وبالسرايا، يعني أيضا يعتق العبد بالسرايا. يعني السرايا؟ قال: لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق وعتق عليه العبد وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. يعني إيه الحديث ده؟ ما معنى الحديث؟ والمقصود بالسراية في الحديث، السراية صورتها في مثال عبد فيه شركاء، عبد فيه شركاء ثلاثة مثلا، فأراد إنسان منهم أن يعتق نصيبه في هذا العبد. هذا الإنسان لو كان له مال فعليه أن يسدد الحصص الأخرى لمن؟ للشركاء، ويعتق بالكلية، لا ما يعتقش جزء فقط، لا يعتق بالكلية ويعطي الشركاء حصصهم. طيب لو لم يكن له مال، في هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هيبقى العبد ده في جزء حر وجزء عبد. وعلى ذلك يسعى الناس ويسعى المسلمون في تحرير هذه الرقبة. أي نعم. قال فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. أهو نوع آخر من المعاملة في أمر العبيد والرقيق، المدبر يسمى عبد مدبر. إيه العبد المدبر؟ قال يعتق بموته إذا خرج من الثلث. يعتق بموته، بموت سيده إذا خرج من الثلث، يعني صورته السيد عنده عبد، فكتب في وصيته إذا أنا مت فعبدي فلان حر. يبقى العبد ده اسمه عبد مدبر، يعني ينتظر الحرية بموت سيده، أي بعد موت سيده، دبر موت سيده، مجرد ما سيده يموت. والحقيقة إن هذا يعني لم يستحبه كثير من أهل العلم، وذلك لأن هذا ربما يجعل العبد يتعجل موت سيده، كما حصل أن عبدا دبرته امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، لأنه يستعجل الإيه؟ أمر الحرية. نعم. قال فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. إن كان بقى يريد يفعل ذلك يبقى يجعله إيش؟ سرا، يعمله سرا في وصية ويجعلها سرا، بعد موته ينفذ الوصية. يعتق بموته إذا خرج من الثلث. إذا خرج من الثلث يعني ماذا؟ هذا الرجل المالك لهذا العبد قال بعد ما أموت العبد ده حر. طيب العبد ده تمنه كام مثلا؟ تمنه 1000. الرجل ده ثروته كلها بعد موته بيجمعوها لقوها 2000 جنيه مثلا، العبد ب1000 والباقي 1000، يبقى ثروة الرجل ده كلها كام؟ 2000. يبقى العبد ده كده مش هينفع يبقى كله حر. ليه؟ لأن الوصية تكون في حد الايه؟ الثلث فقط. طب لقوا العبد بالمال 3000 خلاص كده، لأنه العبد دخل في الايه؟ في الثلث اللي هو ينفذ فيه الوصية. قال فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. يعني هذا الرجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني قال إن الغلام ده بعد موتي حر، الغلام ده بعد موتي حر، لم يكن له مال غيره. وإن الراجل ده فقير ما كانش عنده مال غير اللي يملكه غير العبد ده، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني. الله، إن مش العبد ده هيبقى حر بعد كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز هذا لفقر السيد. ولذلك يجوز التدبير إلا إذا كان السيد فقيرا لا يملك إلا هذا العبد. سيد ما عندوش غير العبد ده لا ما يدبروش. ليه؟ لأنه ده مال ممكن يحتاجه في أي وقت يبيعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، سعى في تحرير العبد وكذلك فك مشكلة الإيش؟ السيد. من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه. مين اللي كان عليه دين؟ السيد كان عليه دين، فأعطاه. وقال اقض دينك. قال والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة ده نوع من أيضا التعامل مع الرق والعبيد. المكاتبة. قال والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه. صورة ذلك سيد وعبد، العبد يقول للسيد أو السيد يقول للعبد تشتري نفسك مني، أو العبد يقول له أشتري نفسي منك، فيتفقان على أن يشتري العبد نفسه من سيده بأقساط مؤجلة، أجلين أكثر، هسدد لك الأقساط دي كل مدة كذا. هذا يسمى عبد مكاتب. مكاتب كما قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا مرغب فيه في الإسلام، إن العبد لو لقيته عبد صالح وعبد كويس اعمل له عقد مكاتبة. يعني أنت محتاج الفلوس بتاعت العبد، الإسلام مش هيجبرك أنك تعتقه، لكن يرغبك في المكاتبة. يعني العبد ده عبد صالح، اعمل له عقد مكاتبة معه، والله أنت تمنك 1000 جنيه مثلا، سدد لي بقى كل مش عارف مثلا شهر ولا كل أسبوع ولا كل كذا، سدد لي الجزء الفلاني. يوم يبدأ العبد يسدد واحدة واحدة لغاية ما يعتق. وفي هذه الحال السيد بيترك العبد يعمل، يعمل لنفسه، يعني يروح يشتغل ويتكسب لأجل أن يسدد يعني دين مكاتبته. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. والإسلام رغب في كذلك أن يعين السيد العبد أثناء المكاتبة. يعني هو عمل له مثلا 10 أقساط، يقوم يستحب للسيد يعمل إيه؟ يقوم يقول له خلاص نزلت لك القسطين الأخرى دول، خلاص مش عايزه، يستحب ذلك. وهذا لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو اديله ثمن، أو الناس يساعدوا هذا العبد كما قال الله تعالى فك رقبه. هذا من الأعمال العظيمة. قال فإن خيف منه الفساد، فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، عبد طبيعته ده الشخصية لو اعتقناه أو كاتبناه هيبقى فيه منه فساد، وده وارد. عبد عنده سيد ماشي منع شره عن الناس، لو حرروا أو اعتقوا أو اعتق العبد ده هيفجر في الناس، لا خليه كده، خليه محبوس كده أحسن. نعم. قال ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، يعني إن المكاتب العبد المكاتب اللي عليه مثلا 10 أقساط، سدد نص ثمنه، هل يبقى هنا نص عبد ونص حر؟ لا، لغاية آخر جنيه لسه ما تسددش هو اسمه عبد. ليه؟ لأنه سيده لسه له عليه دين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. أي نعم. وللسيد أن يمنعه من السفر، وللسيد أن يمنعه من السفر. يعني مش معنى أنه مكاتب بيروح يشتغل ويرجع أن يسافر، لا، لأنه في سفره مظنة أن يهرب من سيده. أي نعم. ويمنعه كذلك من التزويج، يمنعه كذلك من التزويج، أنه ما يتزوج. ليه؟ لأنه لسه عبد. ومسألة فرعية كده، وهي إن طب الأمة في حالة المكاتبة، في حالة المكاتبة هل لسيدها أن يطأها؟ هل لسيدها أن يطأها الأمة في حالة المكاتبة؟ الجمهور على أنه لا، ليس له أن يطأها. لأن المكاتبة خلاص منعت مسألة الإيه، بخلاف العبد الذكر. الذكر يفضل عبد بكل ما تعلق به، وإن كان بيتركه في مسألة أنه يتكسب ونحو ذلك. الأمة لا خلاص، أنه بالمكاتبة هي بتسدد أقساطها لا يطأها السيد. قال وعن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه والله أعلم. بيقول يعني عن ابن عباس مرفوعا، الحديث المرفوع سند ضعيف، الموقوف على عمر سند أصح. أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. الأمة من أحكام المتعلقة بالأمة أنها ملك لسيدها، ملك لسيدها، لسيدها أن يطأها، ولا يجوز لغيره أن يطأها. وهذه ملك يمين، يعني ملك يده هو، ملك يده هو، ويسمى ذلك تسري، وهذه تسمى سرية، ويسمى الإماء سراري بالنسبة لوطء أصحابهن لهن. فإذا وطأ السيد الأمة وحبلت منه وولدت له ولدا، هذه الأمة تسمى في الشرع أم ولد. إذا مات السيد عتقت بموته، محدش يملكها ولا حد يقول دي ميراث، لا، بمجرد موت السيد صارت حرة. لماذا؟ لأن ابنها سببا في عتقها، ابنها صار سببا في عتقها. نعم. ولذلك هذه تسمى أم ولد. والحقيقة في وطء الإماء فائدة. بعض الناس قد يقول إنه إيه وطء الإماء ده، وإيه أنتوا هترجعونا زي المجرمين اللي هم العلمانيين والفساق وغيرهم، أنتوا هترجعونا لزمن الجواري، إن الراجل يبقى له إماء. طب إيه المانع؟ أليست الأمة مقيدة بأحكام شرعية كما ذلك أيضا في أمر الزوجة؟ الزوجة لها أحكام شرعية متعلقة بها مع الزوج، والأمة لها أحكام شرعية متعلقة بها مع السيد، شبه بعض تماما إلا في مسألة، وهي ده عقد زواج وده عقد ملك، ده عقد زواج وده عقد ملك. يقول لك ما هو أصل السيد يطأها ومش عارف إيه، وبعدين لو حب يبيعها في أي وقت يبيعها وغيره يطأها. إيه ده الكلام ده اللي في الإسلام ده؟ طب نقول له طب ما أنت لما تطلق زوجتك مش غيرك هيجوزها وهيطأها؟ طب ما هي المسألة، هي المسألة. عقد الزواج بتاعك أنت لو طلقت أنت زوجتك، هل تمنع غيرك أنه يتزوجها؟ طب ما هتتجوز غيرك، واحد واثنين وعشرة وألف لو عايز تتجوز هتتجوز، وتوطأ من كل واحد توطأ من كل واحد، وهذا عقد الزواج. نفس الكلام عقد ليه الملكية في الأمة، نفس الكلام، أنت هتبيعها غيرك هيشتريها هتبقى حرة بتاعته. زي الزوجة أنت هتطلقها، هي دي نفس المسألة، دي تطلق ودي تباع. ثم أحكام عظيمة جدا متعلقة بالإماء، إن لا يطأها إلا سيدها اللي هو شبه زوجها في عقد الزواج، محدش يطأها غيره. طيب الراجل ده مات، السيد مات، انتقلت هذه الأمة بعد ذلك لملك للورثة، انتقلت هذه الأمة ملك للورثة. طيب هنا في هذه الحال يحرم وطأها على الصحيح، يحرم وطأها من مين؟ من الأبناء. يحرم واحد من أبناء الميت إن هو يطأها، لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والراجح إن الإماء يدخلون في ذلك. طيب يطأها ينفع حد تاني غير الأبناء؟ ينفع حد تاني غير الأبناء، إن أي حد ما يملكها تاني غير الأبناء يطأ. زي لو أنت الصبح طلقت زوجتك، ابن عمك مش ينفع يتجوزها؟ ده بل أخوك ينفع يتزوجها ولا لا؟ ينفع يتزوجها. فإيه الغضاضة في مسألة عقد الإيه؟ ملكية الماء الأمة. أي نعم. فهذه الأمة تصير أم ولد، وأم الولد تعتق بموت سيدها. وفي وطء الإماء السيد لو عنده أمة في وطئها إكرام، في وطئها إكرام لها. يعني الأمة دي أشبه بخدامة، أشبه بخدامة في البيت. لماذا؟ لأن هذا هو شريها بالمال، فممكن أن هي تشتهر خدامة فقط وما يطأهاش. إنما وطء الأمة إكرام للأمة نفسها. يعني البعض بيفهم المسألة عكس، أن السيد لما يطأ الأمة إيه الإهانة دي؟ ده إكرام لها. تعال أنت كده، لو سيد عنده أمة بيطأها وسيد عنده أمة ما بيطأهاش، هتجد اللي ما بيطأهاش دي شكلها إيه في البيت؟ مكنسة، آسف بالتعبير، يعني مكنسة في البيت، مش كده؟ دي عمالة تكنس وتنظف وبس. إنما دي لو بيطأها سيدها هيكرمها في فراشها، في ثيابها، في مأكلها، في مشربها، هيكرمها. دي طبيعة الإنسان في مثل هذه الأحوال. هيجي يأتي عشان يطأها مثلا في فراش، هينظف لها فراشها، هيجيب لها ثياب كويسة، هيجيب لها أكل كويس، هيكرمها. ولذلك وطء الإماء إكرام للإماء وليس إهانة للإماء كما يظن بعض الجهلة. نقف على كتاب النكاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.